أعوذ بالشيطان الرجيم. أزال الله كل شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا رب. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. لا حول ولا قوة إلا بالله. الذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلين ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولد الليل في النهار وأن الله هو العلي الكبير. لا إله إلا الله. ذلك بأن

الله الله يا عم ربنا يخليك يا عم يا هادي الزمة لو لحتى كان المطالع ما بتعش بره بليه إن الله في الناس لرؤوف رحيم له ما في السماء وإن الله لهو الغني الحميد بأمره ويمسك السماء

عبد الله. الله يحكم بينكم يوم القيامة. يا عم قادر. الله يحكم بينكم يوم القيامة. الله أكبر. الله يحكم بينكم يوم القيامة. الله يحكم بينكم يوم القيامة. الله أكبر. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. الله السلام. يا عم سبحانه وتعالى. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن يا منعم ما عبيدك الله يا منعم على عبيدك حل منعم على عبيدك جلد هاي جدا ما يخويك ويعبدون من النبي، صلاة النبي، صلاة النبي. ضرب مثل فاستمعوا له. يستمعون. Yeah.

الله يا أخي. والذين هم عن اللغو معرضون. نعم يا عم نعم. والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ربنا يقوي صحتك. فمن ابتغى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة عظاما فكسرنا العظام لحما ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما الله يا عم ما تبخلش حد فخلقنا العلقة عظاما يا عم الله يا عم فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقنا يوم القيامة Thank you. الله يا عم. الله يا عم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله عليك.